ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم. سادة المستمعين والمستمعات، نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية. فضل سي حاتم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن وفضل وأن الله وأنغن قليلا وأن الله وأن وأن وأن وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين لا يضيع ض ذي ذي ضي لا يضيع يضيع اقرأوا هكذا لا يضيع يضيع يضيع لا يضيع لا يضيع لا يضيع لا يضيع لا يضيع لا يضيع لا يضيع أحسن. فرق بين يذي يضي ضي يضي ضا ضي ضي ضي ضي فرق بين ذي وبين ضي ضي ضي يضيع أجر ضا ذا ضي ذي ضي هذا هو الصواب. أحسنت بارك الله فيك. ما حكم الباء في لفظ يستبشرون؟ سيدي قلقلة هنا سيدي. بارك الله فيك، لأن الباء ساكنة وهي من حروف القلقلة. قول ابن جزري قلقلة قطب جدل. بارك الله فيك. حكم الراء في لفظ يستبشرون حكمها ماذا؟ تفخيم. التفخيم لماذا؟ لأنها متحركة، لأنها متحركة بالضم. أحسنت. لماذا؟ كما قال ابن جزري ورقق الراء إذا ما كسرت وهي مأخوذة من الضد. بارك الله فيك. بنعمة من تنوين متتابع إدغام بغنة سيدي هنا. إدغام بغنة من قول ابن جزري وأدغم بغنة في يومينو في يومينو سيدي. بارك الله فيك. اللام من لفظ الجلالة مفخمة سيدي. سي بشير تفضل أكمل ما تبقى من أحكام. فضل وأن فضل الإدغام التنوين التنوين متتابع في اللام في الواو. اللفظ فضل فضل عند واوي وأن وأن أيوة حكم الإدغام مع الغنة بغنة إدغام بالغنة قول ابن جزري وأدغم بغنة في يوم وتقرأ هكذا هذا الذي أريد وتقرأ هكذا وفضل وفضل وأن وأن الله وأن الله النون مشدة حكمها إظهار الغنة فيها لقول ابن الجزري وش نعم. وش ظاهر الغنة من نون من نون ومن ميم إذا مشددة نعم دار. وأن الله تفخيم اللام من اسم الجلالة لفظ الجلالة حكمه التفخيم حكم لماذا؟ لأنه سبق بفتح وقول ابن الجزري فخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وأن نعم لا يضيع وأن الله لا يضيع عن اللام فيه مد طبيعي بارك الألف مجاز له ما قبل الفتح فتح ولم يتوقف عن سبب من همز أو سكون أو سكون نعم حكمه ماذا؟ مد طبيعي مد طبيعي ألف. ألف يضيع الياء ضاد كيف كيف مد طبيعي سين نعم ياء ساكنة مجاز لها ما قبلها وهي الكسر الكسر مد طبيعي مقدار حركتين سبب من همز أو سكون نعم وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين جاء ساكنة الجيم الجيم ساكنة حكمها القلقلة لماذا؟ لأنها من حروف القلقلة الخمسة وهي ساكنة والراء مفتاح حكمها التفخيم نعم أجر الراء والتفخيم لأنها متحركة بالفتح نعم المؤمنين سيأتي بيانه إن شاء الله قريب. يتفضل أقرأ هذه الآية يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. بارك الله فيك ما قصرتش، الحمد لله أنك ضبطتها. تفضل سي علي، واصل اليوم هو لباس إن شاء الله. الذين استجابوا لله والرسول، نقول الذين استجابوا لله، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لا نقول أجر، لا توجد قلقلة هنا، أجر، أجر عظيم، أجر عظيم. أو أشار لي زميلي قال لي في لفظ استجابوا، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. بارك الله فيك، استخرج الأحكام. الذين ما الطبيعي مقدار حركتين، استجابوا الجيم مقدار حركتين أيضا نفس القاعدة، بو أيضا استجابوا نفس القاعدة أيضا مد حركتين مد طبيعي، لله مرققة لأنها سبقت بحرف بكسر. بارك الله فيك. الرسول الراء مفخمة لأنها متحركة بالفتح. بارك الله فيك. ومن مم رسول السين في مد طبيعي، مد طبيعي. ثم الإقلاب الميم عند النون بعدها الباء، نون ساكنة بعد حرف الباء، مع إقلاب ونجد فوق النون ميما صغيرة. نعم، والقاعدة وهو القلب عند الباء بغنة. بارك الله فيك. من بعد ما ما الطبيعي، نعم، أصابهم ما الطبيعي أيضا، هو هذا ما أصابهم، ما جائز منفصل، معنى الشرط في آخر الكلمة الأولى وهي ما، والسبب في أول الكلمة التي تليها وهي أصابهم. نجد أن الشرط في وهو الألف أي حروف المد، والسبب هو الهمز من لفظ أصابهم، حكمه ماذا؟ فيه الوجهان القصر والمد، يعني والتوسط لقالون ومن معه طبعا. قالون فيه المقدار مد الطبيعي وهو المقدم أداء، ما أصابهم فيه مد، فيه وجه ثاني كذلك اللي هو فيه التوسط بمقدار ألفين، وإن شاء الله سيأتي الحديث عن ذلك في بابه إن شاء الله. بارك الله فيك. ثم الراء مفخمة لأن ساكنة سكونا أصليا ومسبوقة، ومسبوقة ب متحركة بالفتح، نعم، ومسبوقة بفتح لأنها سبقت بفتح. بارك الله فيك، ما قصرتش سي علي، ما شاء الله أجبت الحمد لله. هاي تفضل سي نبيل. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قلق الجيم، أجر عظيم. بارك الله فيك. أجر عظيم، أجر عظيم. بارك الله فيك. استخرج الأحكام. سيدي عنا ما الطبيعي للذين أحسنوا، للذين ما الطبيعي أحسنوا كذلك ما الطبيعي، ما الطبيعي. نعم. منهم سيدي منهم النون عند الهاء، النون عند الهاء إظهار، حكمها الإظهار، حكمها الإظهار لأن بعد النون حرف، بعد النون حرف الهاء وحرف من حروف الحلق. بارك الله فيك. ثم عن الميم إظهار سيدي، حكمها الإظهار، حكمها الميم الساكنة، ميم ساكنة. نعم. جيم ساكنة سيدي حكمها القلقلة. ثم عن تنوين مركب فوق الراء، فوق الراء، وبعد حرف من حروف وبعده، وبعده حرف من حروف الحلق. نعم. حكمه الإظهار عظيم، عظيم فيه مد عارض سيدي، عارض سكون سنبينه في بابه إن شاء الله. بارك الله فيك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله فيك. تلاوة طيبة، ولكن باش نبينوا دائما حركة الفتح كما قلنا هي حركة تصاعدية فوقية، حينما نقول الذين قال الكثير يجعلون فيه التموج. ما هو التموج قبل كل شيء؟ التموج هو ضم الشفتين مع اهتزازات صوتية يسمى التموج، وهذا لا يكون أو ضم الشفتين لا يكون إلا في الحرف المضموم، لا علاقة له بالمفتوح مطلقاً. لابد أن نقول الذين قال قال قال قال, قال أحسنت الذين الذين قال كذلك فزادهم إيمان وقال وكذلك في لفظ لابد أن أعيدها قل وقال وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا بارك الله فيك. احترز من حركة الفتح دائما فتحة بعدها ألف على كل السادة المستمعين والمستمعات أن يحترزوا أي ينتبهوا لذلك، لأن بعض الناس دائما حتى في نقول في بعض الإنسان إذا كان أذن أنا أقول لا إله فتحة بعدها ألف لابد هي حركة فوقية لا ليست لا قل لا إله، هذا لفظ الجلال الإنسان يحترز يرد باله. لابد أن نتقن الألفاظ التي تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. أي تفضل استخرج الأحكام عندنا في قوله تعالى الذين. نعم. مد طبيعي لأنه وجد حرف المد. يا ساكنة مجازدة. نعم. نريد أن نبين للسادة المستمعين والمستمعات وبالمثال يتضح الحال. نعم. كما يقال دائما يمكن البعض يقول والله أنه يعيد ويكرر. يا سيدي في الإعادة إفادة. اطلب ولا تضجرن من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. عن كلمة عمية الدوام ينقبرها، أنا لابد إنسان يداوم ويعيد مرات ومرات، لأن كما قلنا إخواني أخواتي الطاقة تتفاوت، فيه من أعطاه ربي ملكة يعرف الأحكام وأهل العلم وبارك الله فيه، وفيه من إنسان لم يتسن له ذلك، عليه أن يسمع كيف يتلى كتاب الله. في قوله تعالى قال كذلك هنا ما الطبيعي. نعم. غير متوقف على سبب من همز أو سكون. لهم الناس الناس عندنا نون مشددة فيها غنة بمقدار حركتين. إظهار الغنة فيها أو إبراز الغنة فيها. إبراز الغنة فيها بمقدار ألف. كذلك وفي الناس عندنا الشد إضغار الغنة في النون وما الطبيعي في الألف النون إضغار الغنة فيه النون والنون والميم المشددتان حكمهما ماذا؟ إظهار الغنة فيهما أو إبراز غنة فيهما. من قول ابن الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. نعم. إذن عندنا غنة على النون في الناس، وعندنا ما الطبيعي كذلك في النون نقول أن الناس. ثم قول ثم في قوله تعالى إن كذلك نون مشددة نظهر فيها الغنة. الناس الثانية كالناس الأولى في قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم. الدال هنا دال ساكنة وهي حرف من حروف القلقة، لها المجموعة في قوله قطب جد. جمعوا عندنا الواو عندنا ما الطبيعي في عو. واو ساكنة قبلها ضمة وهي لم تتوقف على سبب من همز أو سكون. قوله تعالى فخشوهم حروف الميم الميم ساكنة لكم لكم عندنا هنا ميم ساكنة وبعدها فاء وهي حكمها الإظهار وأشد ما تكون مظهرة إذا كان بعدها واو أو فاء كما هو الحال هنا. نقول لكم فخشوهم وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. نقول للميم ساكنة كم لها من حكم؟ لها ثلاث أحكام. نعم. الأول الميم المشددة الإدغام بغنة بغنة في مثيلتها. نعم. وعندنا ثانيا الإخفاء مع الباء فقط. نعم. وعندها الإظهار مع باقي الحروف وأشد إظهارا مع الواو والفاء وذلك لقرب مخرجهما. نعم. نقول لكم فخشوهم. نعم. فخشوهم الميم ساكن لا ما زال هو فخشوهم كذلك فخشوهم عندنا نفس الأمر مثل قوله تعالى فكم ميم ساكنة بعدها فاء وهي أشد إظهارا من سابقاتها. نعم بارك الله فيك. زادهم فزادهم زاد ما الطبيعي يمد بمقدار ألف. هم ميم ساكنة بعدها همزة حكمها الإظهار، فزادهم إيمانا. إيمانا الهمزة بعدها الياء ما الطبيعي بمقدار ألف. مانا ما كذلك ألف قبلها ميم مفتوحة، وجلس لهما قبله الفتحة فتحة الميم. قوله تعالى إيمانا وقالوا، هنا عندنا تنوين وبعده واو حكمها الإدغام بغنة لأنها من حروف ينمو، نقول إيمانا فيها غنة بمقدار حركتين. بارك الله فيك. وقالوا قالوا القاف واللام مدان طبيعيان في قا ولو غير متوقفان على سبب من همز أو سكون. حسبنا حسبنا نا في قوله نا تعالى نا عندنا عند الوقت يعني في الوصل لا عند لا تسقط لا لالتقاء الساكنين. التقاء الساكنين الساكنين تسقط الأولى لا علاقة لها بالحكم. نعم. حسبنا الله أن عندنا اللام من لفظ الجلالة حكمها التفخيم لأنها سبقت بفتح. وقول من الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ونعم ونعم الوكيل الوكيل عندنا مد طبيعي في الكاف. نقول مد عارض أي مد عارض للسكون سنتعرض إليه في الدروس القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. ننتقل على بركة الله تعالى إلى الأخطاء التي تقع في سورة الفاتحة. بينا في الحصة الماضية لفظ الحمد، وقلنا يقع الخطأ في لفظ الحمد من أوجه، أولا هذه التذكير عدم تحقيق همزة الوصل عند الابتداء، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الصواب هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لابد باش تحقق. ويقع الخطأ في اللام من أوجه كما قلنا سابقا قلقلته، يقول الحمد لله بإيجاز، والصواب هو الحمد من غير قلقلة. ويقع الخطأ في الحاء من أوجه، إما المبالغة في تفخيمه أو المبالغة في ترقيقه، يقول الحمد حاء أو الحمد لله، الصواب هو حاء الحاء الحاء الحاء الحاء. يسمى هذه في اللغة يسمىها لافونيتيك، نحن الصوتيات مازلنا نحن ما نقرأ. طيب نعطيكم إن شاء الله الصوتيات التمرين على الحروف. شوفوا الحاء صوت زمير قصير، هذا مش ندخل في الصوتيات، أم صوت يعني الصوت هو زمير أو أم زمير قصير، هذا في باب الصوتيات وما نجموش توا ندخلوا فيه يعني يقروه الأكاديميين في الحقيقة بشوية بشوية. قولوا إذا كان نسكنوه نشوفوه، نقول مثلا أح، هذا نقول صوت زمير طويل، بينما الباء نقول زمير قصير أب. شوف منع الفرق بين الطويل، يبقى الهواء منتشر يمشي ينتهي بانتهاء النفس، بينما القصير إذا مباشرة إذا سكن أنت انقطع النفس، انقطع الزمير يعني الصوت. إذا قلنا لمحة صغيرة على باب، إذا إن شاء الله في بابها خلما نكون عاد نتعلم ساعة كان التلاوة. ويقع الخطأ في الميم من أوجه هو قلقلة الميم، الحمد لله هذا خطأ، الصواب هو الحمد. ويقع الخطأ في الدال من أوجه هو تمطيط الدال، شيقول الحمد لله رب الحمد لله، هذا خطأ، الصواب هو الحمد من غير مد. ويقع الخطأ في لفظ الجلالة من أوجه، أولا عدم بيان كسرة اللام أولى، ثانيا عدم بيان فتحة اللام الثانية، وعدم تضعيفها، وعدم بيان فتحتها، وعدم مدها، وعدم بيان كسرة الهاء. شقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله، هذا خطأ، الحمد لله قل لله الله رب الحمد لله رب العالمين، هذا خطأ، صواب. آباؤنا أمهات خال كبار هذوما فيهم البركة إن شاء الله يعاودوا معانا، ماذا بينا توا لابد حطهم نعطيهم حصة. قول لي وتقول لله وين اختلست الكسرة، لله لله يقول الحمد لله الحمد لله، الصواب هو لي بين الكسرة، قولوا معايا لي لا، أنا بينا شددنا اللام وبينا له الفتحة ومديناها ما الطبيعي، لله